بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مرض الغفلة وما ينتج عنه من جمود العواطف وتحجر المشاعر وقسوة القلوب، وقلنا إن هذه الغفلة شاملة لهذه الأمة، شملت العالم والجاهل والواعظ من مستمع إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى لا يعذر أحدا بهذه الغفلة، فقد يقول الغني: يا رب شغلني مالي عن القيام بحقك، وقد يقول الفقير: شغلني الضرب في الأرض، وقد يقول المريض كذلك والعبد كذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على البشر فيقول للغني: أأنت أغنى أم سليمان؟ فهل شغل سليمان يعني غناه عن ذكري؟ أبدا لا، بل إنه كان رجاعا. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي رجاع، رجاع إلى الله في حالة الرخاء بالشكر وفي حالة البلاء بالصبر، ويرجع إلى الله في كل شؤونه. ثم يقيم الحجة على الفقير بعيسى: أنت أفقر ولا عيسى؟ ما عنده شيء أبدا. نعم يا عبدي، أكنت أنت أفقر أم عيسى؟ فإن فقره لم يغفله عني. ثم يقيم الحجة على العبد المملوك بيوسف، عبودية كاملة، يشتغل كل نهار عند سيده. إن يوسف لم يكن، يقول الله للعبد الرقيق: إن يوسف لم يكن رقه يمنعه من ذكري. ثم يقيم الحجة على العبد المريض، قل: يا رب أمرضتني فشغلت عن ذكرك. يقول لك: لا، انظر إلى أيوب، أأنت أشد مرضا أم هو؟ يستسلم العبد، ما في إشكال في هذا، فإن مرضه لم يشغله عن ذكري، لا في حجة. الآن نأتي إلى السلف، كيف كان بعدهم عن، كيف كانت يقظتهم، ونأخذ من كل نوع من المجتمع عودا، من النساء حزمة النساء عود، حزمة الرجال عود، حزمة العبيد، حزمة الصغار، حتى تشوفوا كيف كان المجتمع في أرقى صوره. أولا نقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يغفل عن ربه طرفة عين، كل أحواله مع الله تبارك وتعالى، وكان أصحابه يراقبون ذلك، كذلك مشوا على نهجه. فقد ورد عن ابن عمر أنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أم المؤمنين: يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدثينا بأمر عجيب. فقالت: والله كان كل أمره عجبا، أبدا ما في انقطاع عن الله تبارك وتعالى. ثم قال، يروي قصة: كل أمره عجبا، أتاني في ليلة من لياليها الدوحة في المبيت، فدخل فراشي حتى مس جلدي جلده. نعم. ثم قال لها: يا عائشة، ألا تأذنين لي بعبادة ربي؟ فقالت عائشة: قلت: يا والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب مرادك، قد أذنت لك، قم على راحتك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة إلى قربة فيها ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر قليل لم يكثر من صب الماء، ثم قام يصلي فقرأ من القرآن وهو يبكي، ثم ركع ورفع وهو يبكي، ثم سجد وهو يبكي، حتى أتاه جبريل، نعم حتى أتاه بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بصلاة الفجر، فرآه يبكي فقال ما يبكيك يا رسول الله بأبي أنت وأمي في شيء؟ وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا ذكر الله، أي عدم الغفلة، أي يقظة. ثم قال ما لي لا أبكي وقد أنزل علي الليلة، ثم تلا على بلال بصف العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما في غفلة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ما خلقت هذا أي اليقظة، هذه عدم الغفلة. تأتي إلى الصديق وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذ من تلامذته تربى على نهج النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة النزع، فيقول أرسلوا إلى عائشة يستدعيها فتحضر. فلما رأته على هذا الحال بكت، ثم رفعت صوتها ببيت من الشعر تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق به الصبر. المال ما بيغني عنك لما تجيك ساعة الاحتضار، لعمرك ما يغني الثراء المال عن الفتى إذا حشرجت الروح عند طلوعها في الصدر يصير لخرير. وإذا بالصديق يتململ ويقول ما هذا يا أم المؤمنين، الأولى أن تقولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كيف تغفلين عن آية هي أقوى وأعظم في المعنى وتأتي ببيت من الشعر؟ الأولى أن تقولي وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت قراءتان ذلك ما كنت منه تحيد. شوف هي غفلة يقظة عند الموت عندك، ايش قل بتقولي هذا؟ حتى عبيدهم كانوا بعيدين عن الغفلة ما يعرفونها. هذا رباح العبسي يشتري عبدا اسودا للخدمة حتى يخدم، فلما جاء اول ليلة لهذا الخادم لم ينم، قام توضأ ما يظهر اكثر حركة شوي، فلم ينم ولم يدع أهل البيت ينامون. فالصبح قال له رباح يا غلام، قال نعم يا سيدي، قال لم لا تنام ولم تدعنا ولم لا تدعنا ننام، اتفضل لك أن تطول الليل يا الله يا الله. فقال يا سيدي إذا أظلم الليل ذكرت ظلمة القبر وذكرت ظلمة النار أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت وبيضت واسودت فهي توداء مظلمة. إذا جن الليل ذكرت ظلمة القبر وذكرت ظلمة النار فيطير نومي يديك، وإذا ذكرت الوقوف بين يدي ربي عظم همي. أنت لو استدعاك شرطي على المغفر ما بتنام الليل، فكيف إذا استدعاك رب العباد هناك؟ قال لك ماذا فعلت بصحتك التي أعطيتك وبالمال الذي وهبتك نعم. وإذا ذكرت الجنة وما فيها يا سيدي تضاعف شوقي، فكيف ينام يا سيدي من تقسم قلبه بين الهم والغم والشوق؟ كيف بده ينام؟ ولذلك العشقان ما بينام، نعم ما بينام، المهموم وده مرض. فقال سيده رباح يا غلام إن مثلي لا يصح أن يملك مثلك، إن مثلي لا يصح أن يملك مثلك، أنا أولى أن أكون عبدا لك، اذهب فأنت حرا لوجه الله. يقظة العبيد، يقظة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أولى. تأتي إلى الصغار، كان الآباء يربون أبناءهم من الصغر، يعني على الخشية، على التذكر، على عدم الغفلة. نعم، يأتي محمد بن سوار إلى ابن أخته بيقول له قل، صلي جنبه صغير، قل الله ناظري، الله شاهدي، الله رقيب علي. 6-7 سنوات يعني، قولها 9 مرات، لأن مرة قل له قولها 11. بعدين سأله تقول؟ قال والله ما أتركها إلا عند النوم. لما وعي قال يا بني إذا كان الله شاهدك وكان الله ناظرك أتعصيه؟ قلت له شوف الرقابة، هي اليقظة، ما في غفلة، نحن هات. نعم، حرام حلال لا يميز، وكأنه لن يحاسب سبحان الله. نعم، حتى صغارهم أشعروهم بالمسؤولية من سن التمييز، ابتداء بمسؤولية العلم ثم مسؤولية الإنسان عما يعمل من خير أو شر. كان لأحد الصالحين ولد يحبه، ما عنده غيره، فكان ينيمه إلى جانبه. ليلة الخميس هذا الولد تململ يتقلب ما ينام، قال يا بني أبك وجاء؟ قال لا والله. قال لماذا تتململ بالفراش وكذا؟ قال يا أبتي غدا الخميس والمعلم يستمع لنا غدا ما حفظناه في الأسبوع، فأنا أخشى أن أكون مخطئا أو مقصرا فتلان للعقوبة. فماذا قال الأب؟ فصل يدي فجر باقيا. قال يا ولدي نحن أولى بالخوف منك. نعم، بس لأننا سنلقى الله يوم العرض، فأنت تخاف من محاسبة معلم ونحن لا نخاف من العرض على الله يوم القيامة. الأب، شوف الأب وشوف الولد. ثم تلا الأب وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فاحذر الغفلة يا عبد الله عن الله أو عن أحكامه في الحلال والحرام، احذر أن تغفل عن الله في العقيدة أو عن أحكامه في الحلال والحرام والمباح والمندوب، احذر ذلك، فالموت قريب والمخالفات كثيرة. وقديما قالوا أنت في غفلة وقلبك ساهي ذهب العمر والذنوب كما هي، ذهب العمر والذنوب كما هي. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. وجاء في أخبار الصالحين أن رجلا من علماء بغداد كان يمشي على حافة النهر فرأى صبيا يتوضأ ويبكي، أنا صغار يتوضأ ويبكي، فقال الشيخ يا بني ما يبكيك؟ قال الغلام كنت أقرأ قبل قليل شيئا من القرآن الكريم فوقفت عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فخفت يا شيخ أن ينالني شيء من هذه العقوبة، من عقوبة النار. قال الشيخ يا بني أنت دون البلوغ، يعني أنت الآن لا تحاسب، أنت معصوم. قال وإذا لا تستحق النار، يعني لا تنالك هذه الآية. قال فالتفت الصبي إلى الشيخ وقال له أنت عاقل يا شيخ؟ أنت عاقل؟ قال وشو القصة؟ قال ألا ترى أن الناس إذا أرادوا أن يوقدوا نارا بدأوا بصغار الحطب فأوقدوها ثم وضعوا عليها الكبار. زبدب الصغيرة، وأمي تفعل ذلك وأنت عاقل يا شيخ؟ زبدب الصغار بها قوة بعدين بحطوا إيش الكبير حتى. نعم نعم. فأخذ الشيخ يبكي وقول يا حسرتا، صغير أخوف منا من النار، صغير أخوف منا من النار. ثم قال ويا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وكيف غفلت. نأتي إلى امرأة حزمة من النساء، واخترت الخنساء لأن الكثير من الناس لا يعرفون إلا إيش، إلا أنها لما قتل أولادها الأربعة يعني قالت كذا وكذا. الخنساء عجيبة، مواقفها في الدعوة وفي تربية أولادها وفي الوقوف على الخير والشر يعني عجوبة عجوبة. نعم، بل مواقفها من نصرة الدين والعقيدة كذلك عجيبة. تعلمون أنها كانت شاعرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه شعرها، وكانت إذا أنشدت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى صاحب الإصابة يقول بيده عليه الصلاة والسلام هي هي يا خناس، يعني زيدية، شعر حكمة أو شعر يعني خوف من الله عز وجل، هي هي يا خناس زيدية. ولذلك لما قدم عليه عدي بن حاتم الطائي، عدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وحادثه، فتعرف العرب قبل الإسلام كانوا يتباهون إما بكرم وإما بأشعر الشعراء عندنا وأكرم الكرماء عندنا وأشد الشجعان عندنا، هذا قبل الإسلام. فعلي لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم بعد أسلم حسن إسلامه قال يا رسول الله فينا أشعر الناس وفينا أسخى الناس وفينا أفرس الناس من الفروسية أشجع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمهم لي من هم. فقال عدي أما أشعر الناس فامرؤ القيس ابن حجر الكندي. نعم، كان أشعر الشعراء في الجاهلية إذا إيش إذا ركب للصيد، غير هيك لا، أشعار ضعيفة غير الصيد. وأشعر الشعراء زهير في المديح أشعر الشعراء إذا اعتذر إلى. نعم، قال أما أشعر الناس فامرؤ القيس، وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد أبوه يعني إنه أبي، بس تحته الأبي قال حاتم بن سعد ويعني بذلك أباه. وأما أفرس الناس فعمرو بن معد كرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما قلت يا عدي، لا، أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريف، وأما أسخى الناس فمحمد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما يبقي شيء عنده. وأما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب. وفي موقعة القادسية تعلمون جمعت أبناءها قبل القتال لتحثهم على الاستشهاد. نعم، الآن لما بيخدم عند الولد عسكرية تبقى أمه بتبكي سنين، حثهم على الاستشهاد. فلنستمع إلى وصيتها، تقول يا بني، خطاب، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، خير بيكم، ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة أنا أمكم، والله ما كنت أباكم ولا فضحت أخوانكم، عز وسفر. وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. قال أهل السير استمع أولادها إلى نصيحتنا عازمين على تنفيذها. وفقع فجر القادسية فباكروا مسرورين بكير للمعركة. فاندفع أولهم يرتجل ينشد رجل: يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة مقالة ذات بيان واضحة، فباكروا الحرب الضروس الكالحة، وإنما تلقون عند الصائحة، في عند التقاء الصفين، وإنما تلقون عند الصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة، قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة، وأنتم بين حياة صالحة أو ميتة تورث غنما رابحة. يا حياة بعلم يا شهادة جميل، شو أحسن من هيك؟ ثم تقدم فقتل حتى قتل. ويندفع أخوه خلفه وهو يقول: إن العجوز ذات حزم وجلد، الخنساء أمه، إن العجوز ذات حزم وجلد، والنظر الأوفق والرأي السدد، أي الرأي السديد، قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيحة منها وبرا بالولد، فباكروا الحرب حماة في العدد، إما لفوز بارد على الكبد أو ميتة تورثكم عز الأبد في جنة الفردوس والعيش الرمد. وقدم تقدم حتى وقاتل حتى قتل. فيندفع الثاني ماذا يقول حاملا على العدو دفع واحدة، ما ينظر لا له ولا هنا: والله لا نعطي العجوز حرفا، قد أمرتنا حربا وعطفا، أي حزوما على العدو، نصحا وبر نصحا وبرا صادقا ولطفا، فبأذروا الحرب الضروس زحفا، إنا نرى التقصير منكم نعم ضعفا، والقتل فيكم نجدة وزفا. استشهاد نجدة ونعمة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. ثم تقدم الرابع فقال: لست لخنساء، لست لخنساء ولا للأخرم أبو، ولا لعمر للثناء الأقدم، إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خضم خبرم، إما لفوز عاجل ومغنم أو لوفاة في السبيل الأكرم. وتقدم فقاتل حتى قتل، فقالت عبارتها التي تعرفونها جمعنا الكد: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم أو باستشهادهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. هذا النموذج إيش للنساء، وكان عمر بن الخطاب يعرف لها فضلها وفضل أولادها، فما زال يجري عليها عطاء أولادها الأربعة حتى قبض، وتوفيت رضوان الله تعالى عليها في خلافة عثمان 24 للهجرة. وكانوا يوقنون، انتبهوا لهذا، أن من أيقظ غافلا بموعظة، وعص إنسان يعني تذكر واستيقظ من غفلته، فإن الذي أيقظته بموعظتك له أجر ولك مثل أجره كذلك. وعص إنسان بكلمة لطيفة استجاب وصحي من الغفلة واستقام عشرا، فلك إيش؟ فأنت ويا الأجر، نعم صار مناصفة لا ينقص من أجر أحدهم شيء. ويروي المؤرخون قصة جميلة لتدلك على هذه الفكرة، نعم يرويها صاحب روح البيان في تفسيره في سورة نعم من آل عمران. يقول يروي أبو عمرو الواعظ، كان مشهور أبو عامر الواعظ، كان مشهور في الوعظ من السلف الصالح، قال: بينما أنا جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاي حج ونزل إلى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنا قاعد في المسجد، يقول أبو عامر: وإذا بغلام يأتي ويناولني رقعة رسالة، فإذا فيها: أسعدك الله أبا عامر، يا أخي يا أبا عامر أسعدك الله، بلغني أنك قد قدمت المدينة. طيب ومرض، وإني اشتقت إلى رؤيتك. فقال الغلام: وين البيت؟ قال: امشي معي. قل: والله مشيت مع الغلام، فوصلنا إلى دار يعني نصف مهدمة خربة، على بابها جريد نخيل مستور باب، وإذا فيه دخلت شيخ مقعد مستقبل القبلة قد غلبت عليه الخشية، عليه الاهتمام صلاح، فسلمت عليه فرد عليه السلام فقال: يا أبا عامر، لم يزل قلبي تبو إلى استماع موعظتك مشتاقا. سمع من 10 سنين، من 15 سنة سمع له موعظة أثر هالموعظة فيه، فقال له: أنا أشتاق إلى أن أسمع موعظتك مرة أخرى، وقالوا لي إنه إن أنت في المدينة فأرسلت إليك. نعم يا أبا عامر، لم يزل قلبي إلى استماع موعظتك مشتاقا، وبيداء قد أعيا الواعظين. أنا قلبي قاسي، مو قلبي قاسي لكن شوف حتى يزداد صلاح. فقلت له: أيها الشيخ، ارمي ببصر قلبك، لا تنظر ببصر القلب مش بالعين، ارمي ببصر قلبك في ملكوت السماوات، انظر إلى السماء، وتنقل بحقيقة إيمانك إلى جنة المأوى. فكر في السماء والخلق العجيب، وفي جنة المأوى ترى ما أعد الله عز وجل فيها للأولياء. السماء بتذكرك بخالقها، والجنة بتذكرك بالصالحين الذين سيدخلونها. ثم انظر إلى نار لظى بعين القلب مش بعين الرأي، ترى ما أعد الله للأشقياء. فشتان يا شيخي ما بين الدارين، وليس الفريقين على السواء. قال أبو عامر: فلما سمع قولي أن بكي وصاح، ارتفع صوته من بكاء، ثم قال: والله لقد وقع دواءك على الداء، زدني رحمك الله، يعني وعظني كمان. فقلت: إن الله عالم بسريرتك، انتبه العبارة ما أجملها، إن الله عالم بسريرتك فيطلع عليك عند استتارك ومبارزتك. لما بتكون وحدك، ولما بتكون مختفي، ولما بتكون يعرف كل شيء عنك، فاحذر أن تجلب ابتغاء الدنيا، احذر أن تأكل حراما، احق كل شيء، يعرفك في السر وفي العلن. نعم، فلما سمع تلك العبارة صح صيحة أشد من الأولى، ثم أغمي عليه، ثم مرض ومات. وخرج الجارية عليها مدرعة خمار صوف، على جبهتها أثر السجود. فقالت: أحسنت يا شيخ، عندك دواء القلوب، وهذا مبتلى بالسقم منذ 20 سنة، أبشكي إنه قلب قاسي، وكان يتمناك أن تحضر. ويقول: حضرت مجلس أبي عامر مرة فأحيا قلبي وطرد غفلتي، وإن سمعته ثانية قتلني. يعني أثر كلامه كثير في قلبه. لا تتعجب، كان علماءنا والله يقول أحدهم: إن كلمة تقتلني وكلمة تحييني. حساسين، كلمة قاسية تخلي يموت نفسيا. كان مرة في دمشق عالم جليل وجيد، جاء أحد الأغنياء فتبرع بسجادة عجمية للمسجد ليس لها نظير، سلمها للشيخ، الشيخ وسوس له إبليس فراح حطها في بيته. ويأتي صاحب السجادة يزور المسجد مرة، ويدخل على بيت الشيخ فيرى السجادة، فأدرك الشيخ أن الإيش؟ أن صاحب السجادة قد انتبه، فمات الشيخ لساعته. عذاب الضمير. وأنا أعجب أن الإنسان يأكلون أموال الناس الباطل بيناموا ومش يخلو. كيف ينام من يعلم أن حق العباد معلق برقبته؟ كيف ينام من يكذب ليحصل على دينار أو دينارين وعجيبا، أو يحصل على الدنيا كلها؟ سبحان الله، يعني قلوب جافة يابسة. شيخ مات. نعم. ثم قال للشيخ، ثم قالت: جزاك الله خيرا. ثم أكبت على والدها وجعلت تبكي. ثم بعد فترة جاءني خبر أنها مرضت وتوفيت، فرأيت الاثنين في منامي واقفين مع بعضهم. فقلت لهما: يا أيتها الباكية. نعم، خاف إن أبوك قد جاء إليها بعد قبل أن تموت عز. قال أبوك مضى وأنت شيئا يعني ينبغي تصبري إلى آخره. فقلت لها يا أيها الباكية أما أباك فقد مضى وورد دار الجزاء، فإن كان محسنا فله الزلفى وإن كان مسيئا فله عذاب المسيئين. فصاحت وقيل لي بعد ذلك إنها مرضت وماتت. فرأيتهما في المنام على أحسن حال وعليهما حلتان خضراوان، حلة جميلة. فسألت بالمنام عن حاليهما، فقال الشيخ تكلم: أنت شريكي في الذي نلته، هنا الشاهد، أنت وعطني وكذا، فأنت شريكي، أنت شريكي في الذي نلته، فقم وشاهد يا أبا عبد، شوف التوافق الجندي. وكل من أيقظ ذا غفلة، هنا الشاهد، وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف ما يعطاه للآمر، فنصف ما يعطاه للآمر. أنت شريكي في الذي نلته، أن نلت ثواب الجنة، شوف انظر في المنام في حولي من النعيم. أنت شريكي في الذي نلته، فقم وشاهد يا أبا عامر. وكل من أيقظ ذا غفلة بموعظة بتنبيه فنصف ما يعطاه للآمر. تقاسم النص في الأجر. ثم قال: قدمت على رب كريم فأسكنني الجنان وزوجني من الحور الحسان، فاحرص يا أبا عامر على كثرة الدعاء والاستغفار إلى الله الملك الغفار وطلب المغفرة آناء الليل وأطراف النهار من شيم الأخيار، طلب المغفرة من شيم الأخيار والأبرار. واعلم يا أبا عامر أن من تنصح بكلمة قبل النص فقد آمن بمنادي الحق على لسانه، على لسان عبده الذي نصح، فنجى من نيرانه ووصل إلى الرحمة والمغفرة في جنانه. وهكذا يا عبد الله، هكذا حال السلف صغارا وكبارا، نساء ورجالا، ساسة ومسوسين كبار. هارون الرشيد ذهب إلى الحج مرة، فيمر في الطريق على بلد وإذا فيها رجل كبير مسن راكب قصب يضرب القصب وراكب. فقال: من هذا؟ قالوا: يا أمير، من هذا؟ بهلول المجنون، في عنده النخبة كان من الناس نصف مجنون ونصف عاقل، بسموهن عقلاء المجانين، يتكلم بالموعظة أحيانا بتقول عاقل وأحيانا يعني ما في شيء، وهذول قد يقع كثير. ذكرت قصة مرة عن جميل مردم ديك، كان وزيرا في دمشق قديم بالستينات أو قبل، وزير صحة أو وزير كذا، فزاروا مستشفى المجانين، فواحد من المجانين قال له: يا سيدي والله أنا ماني مجنون، أنا قصتي كذا وكذا وكذا وأرادوا أن يأكلوا قرصي واتهموني بالجنون، كلام واحد عاقل. الوزير أراد أن يكتب القصة فأخرج من جيبه ورقة ما وجد، كان يشرب باكيت مربع اسمه بافرا كرتون، فأخذ الوزير يكتب على طرف إيش هذا الباكيت إنه فلان وضعه ندرس وضعه كذا، وماشي معه المجنون إلى باب المستشفى. باب المستشفى لما بدأ يودعه أجى المجنون ونكش الوزير من وراء الأكسوات، قال له: ما في شيء حتى ما تنسى تيجي يعملها. فهذه الحركة حركة مجانين، أما الأولى حركة عقلاء. وبهلول قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا إيش هذا بهلول المجنون؟ قال: جيبوه. طلع هيك بهلول، فقال الرشيد: يا بهلول. قال: نعم يا أمير. قال: عظني، القبور من هنا والقصور من هنا. قال: يا أمير انظر، هذه قصورهم وهذه قبورهم. فبكى الرشيد إن القصور بعد شوي لو ما نتحول فتحول. فبكى الرشيد فقال: هل أقضي دينك؟ قال: لا. قال: هل أعطيك شيئا؟ قال: لا. أتظن أن الله يعطيك وينساني؟ ثم ضرب قصبته ومشى، ضرب قصبته ومشى. هل أحفان أتظن أن الله يعطيك وينساني؟ لا أبدا، ما بيسى عبد، لكن العبد خبيث قلبه ضعيف متعلق بالدنيا دائما على طول. أتظن أن الله يعطيك؟ ثم ضرب قصبته التي يركب عليها وإيش وهرب يشي. واليقظة هي انتباه القلب من ركضة الغفلة، لما بتستيقظ فهي أول منازل العبودية، أول بحر كما ذكر صاحب مدارج السالكين. هذه اليقظة تعينك على أن تسلك الطريق لك، تصير بقى بيش معك نور كشاف بالعمل، هذا خير بيشتغل وهذا خير بعد عنه، هذا حرام هذا حلال أبعد. فمن أحس بها باليقظة فقد أحس والله بالفلاح، وإن لم يحس بها فهو في سكرات الغفلة. والعبد الغافل قلبه نائم وطرفه يقظان، عينه فتح على أمور الدنيا دي أعرف بس هات، أما قلبه عن الحق غافل. فإذا صاح به النافح وأسمعه داعي الحق ومنادي العقيدة حي على الفلاح، فأول شيء من هذا النائم أن يستيقظ، وهذا الاستيقاظ هو القومة التي عناها الله عز وجل بقوله في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي قوموا من الغفلة. أعظكم بكلمة وحدة كون معك. فالقومة هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة التقصير والفترة، وهو أول نور يدخل القلب، أول نور. وإذا دخل النور القلب استيقظ واستنار، فإن العبد عندئذ ينظر إلى ما سلف من جناياته ويعلم أنه على خطر عظيم، فيسرع بإيش؟ بالمبادرة بالصالحات حتى إيش؟ ولذلك ذم الله عز وجل أناسا لم يستيقظوا، ومن أظلم ذكرتهم وما استيقظ، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ذكرت هذا حق وهذا باطل، ما قلبه يابد ونسي ما قدمت يده. فإذا طالع العبد تقصيره بعد اليقظة وطالع جناياته ومعاصيه التي فعلها في غفل حال الغفل، شمر عن ساعد الجد حتى يدرك بإيش بيشمر؟ بالعلم والعمل، يتعلم ويعمل بمع، وتخلص من ثقل الجناية، من ثقل المعاصي بإيش؟ بالاستغفار والندم، استغفار والندم. ثم يقبل العبد بعد ذلك على تمحيص نفسه، تمحيص الإيمان، تخليصه من خبث المعاصي ومن خبث الجنايات، كما يمحص الذهب والفضة، يحتاج إلى تمحيص، لأنه لا يمكن دخول الجنة إلا لمن محص نفسه، شاف المعاصي فبدأ يبتعد عنها أو وضعها بالصالحات، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ما بدخل إنسان في خبث. ولهذا يقول، تقول الملائكة للذين محصوا وأرادوا دخول الجنة بعد ذلك: سلام عليكم طبتم، طبتم ما فيكم خبث، يلا ادخلوا، فادخلوها خالدين. وقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين نقوا من الخبث كله، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعمل. فليس في الجنة ذرة خبث، كل ما فيها طيب. كيف يكون هذا التمحيص؟ وأين يكون؟ إن محصت نفسك هنا بأمور أربعة نجوت، أربع أشياء: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات والمصائب التي تنزل بك فتصبر عليها، الأربعة بتغسلك بتنظفك، لأن المصائب الصبر عليها تؤجر. نعم. فإذا تمحص العبد بهذه الأمور الأربعة، توبة واستغفار وفعل حسنات وصبر على المصائب، صفي إيمانه، كان من الذين إيش؟ الطيبين، الذين يقول لهم ملائكة إيش؟ الطيبين، يدخلوا يلا تتمحصوا يبشرونه، كما في الآية السابقة في سورة السجدة. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، انتهوا هؤلاء. قال ابن القيم: ما استطاع أو ما قام بهذه الأربعة، قام بشيء منها، قصر بالاستغفار أو كان استغفاره باللسان دون الفعل، استغفر الله استغفر الله، مثل واحد إيش عم يرفع الخمر إلى فمه استغفر الله بشراب، سبحان الله، هل أفادك استغفارك بشيء؟ فإذا قصر في الاستغفار أو قصر في فعل الحسنات أو كان ضعيف التحمل في المسك لابد من تمحيص آخر، لابد من تمحيص ثاني، لابد من تمحيص ثاني. ما تاب في الأول توبة كاملة، ما استغفاره كان باللسان ذكر، يأتي بعد ذلك وين التمحيص الثاني؟ في البرزخ بعد وفاتك. يكون بأمور ثلاثة، إما بصلاة أهل الإيمان عليك إذا كنت صالح بقدمك، وكلما كثر الناس فأنت إيش ذنوبك تفقه، معناته أنت معه، بصلاة أهل الإيمان على جنازته وتمحيصه، الثانية بفتنة القبر نص عليه نعم وروعة الفتان، والثالث ما يهدى إليه من إخوانه من بر وأعمال صالحة ودعوات وإلى صدقات إلى أحد. طيب، فإذا كانت جنايته كبيرة كبيرة فلا بد أن يدخل الكير وهو جهنم، نسأل الله العافية. فإن لم تفي لا بد من الكير، فإذا أحرق كما يشاء الله عندئذ الله عليم كم ينقى عندئذ ويخرج، فيكون ذلك نعم خيرا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله.